الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته غر الميامين، ومن سار على نهجهم واقتدى بأثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أحبتي، لازلنا مستمرين بحول الله وقوته وفضله ومنته علينا بهذه السلسلة التي هي رد ونسف لشبهات أهل الإرجاء المفترين على الله كذبا والمتقولين على العلماء زورا وبهتانا. كنا نتكلم في الجلسة الأخيرة من هذه المجالس حول بعض القوانين أو المواد الدستورية الموجودة في هذه القوانين التي فيها شرك صريح وكفر صريح ومدافعة ومنازعة لحاكمية الله تبارك وتعالى، ورفض لأحكامه ورد للسنن والمستحبات والواجبات والحدود والقواعد والأسس المبنية على الدين. سنبدأ هذا الدرس بقانون كنت قد وعدتكم به، وهذا القانون موجود ضمن ميثاق أمم المتحدة وضمن المواثيق الدولية، وقد وافقت على الدول المشاركة في التي لها مقاعد في هيئة الأمم المتحدة على هذا القانون وعلى هذه المادة، والتي هي تهدم دين التوحيد ملة إبراهيم حنيفا من أسسه إلى أساسه، لا يبقى فيها شيء. وهذه المادة لو تتبعتموها لوجدتموها مدونا ومنصوصا عليها في كل القوانين والأنظمة الجارية، وقد وافقت عليها كل الدول التي تمتلك المقاعد في هيئة الأمم المتحدة كما قلنا. والغريب أن هذا القانون قد تم عقد مؤتمر دولي عالمي وتبنوا هذا القانون في أرض الحرمين وفي بلاد الجزيرة، وهذا هو المؤسف. ونص هذا الإعلان كما جاء في موقع اعتدال، إعلان الرياض الصادر عن القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، يشدد على نبذ دعاوي الكراهية والتطرف وصراع الحضارات بين أتباع الأديان والثقافات. إذن هذه دعوة على فك الصراع القائم على أسس الولاء والبراء بين الأديان، أي هدم العداوة والبغضاء والبراءة من الكفار. فبالتالي لا يبقى شيء اسمه توحيد، ولا يبقى شيء اسمه إسلام ولا إيمان. إذن الكل متساوون، والكل بنظر القانون وبنظر أحكام هؤلاء وتشريعاتهم متساوون في الحقوق والواجبات، ولا فضل لأحد على أحد، فلا يفضل المسلم على الكافر لا في دينه ولا في عقيدته ولا في توجهه. هذه مسألة لابد أن نقف عندها. فإذا لا فرق بين الأديان، فالإسلام كالنصرانية، والإسلام كاليهودية، والإسلام كالمجوسية، والإسلام كالصابية وكالشيوعية وكالإلحادية. هل هنالك كفر أعظم من هذا الكفر؟ وقد تم الإعلان عن هذه الندوة في رياض في عاصمة ما تسمى بالمملكة العربية السعودية، وهذه كارثة. وهذا مأخوذ من بنود ومواثيق أمم المتحدة على أن هنالك التعايش السلمي، هنالك أصل يقوم عليه هذه الدول التعايش السلمي ونبذ الكراهية والتطرف بين الدول على أساس الدين وعلى أساس العقيدة والتوجهات الدينية التي هم يسمونها بالتخلف والرجعية. إذن هذا كفر صريح والعياذ بالله، وهدم لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولملة إبراهيم حنيفة. إذن لمثل هذا القانون لا يقال كفر دون كفر إطلاقا، ومن قال هذا فلا شك في زندقته ومروقه عن الدين، لأنه يجعل المساواة بين الكفر والإيمان كفر أصغر لا يخرج صاحبه من الملة. المساواة بين دين الإسلام ودين الكفر شرك أصغر لا يعدو أن يكون كفرا، بل هو ذنب كبقية الذنوب. وهل هنالك كفر أعظم من هذا الكفر؟ إذا هدمت هذا الأصل فلن يبقى للإسلام هيمنة، ولن يبقى للإسلام حاكمية، ولن يبقى للإسلام أي صبغة لو أننا هدمنا هذا الأصل، أي أن نعامل الناس على أساس أن هذا كافر وهذا مؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فما الذي يبقى بعد ذلك؟ هل يبقى هنالك شيء اسمه إسلام، وشيء اسمه إيمان، وشيء اسمه عقيدة، وشيء اسمه توحيد؟ إذا هدمنا هذا الأساس وهذا الأصل، وأتينا مكانه بأصل بديل عنه، وهو التعايش السلمي، والناس متساوون بنظر القانون، ولا فرق بينهم أبدا، ولا فضل لأحد على أحد، فالمسلم معصوم الدم والكافر معصوم الدم، وهكذا. كنا قد وقفنا في الدرس الأخير عند أثر الإمام مجاهد كما نقله الإمام الواحدي في تفسير البسيط، وبينا وجه الاستدلال بفضل الله عز وجل على أن رد أحكام الله كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر. فالفسق لا يراد به حصرا الذنب الغير مخرج عن الملة، بل قد يراد بالفسق الكفر الأكبر، كما جاء في قوله تعالى وما يكفر بآياتنا إلا الفاسقون. وأيضا بالظلم قد يراد به إن الظلم الأكبر، أي الشرك الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون. وهذا واضح بين بفضل الله عز وجل. إذن لا يجوز أن نأتي بلفظ يحتمل أن نحصره في فهم معين وفي توجيه معين دون أن يكون هنالك دليل خارجي يؤيد هذا المعنى الذي ذهبنا إليه، فلا بد من الوقفة عند هذه النقطة، هذه مسألة. إذن ضربنا لكم الأمثلة على أن هذه القوانين وهذه التشريعات بالأصل هي ترد أحكام الله تبارك وتعالى وترد قوانين الله عز وجل، ولا تعترف بها البتة، بل إنهم لا ينظرون للقرآن ولا ينظرون للسنة أصلا، ولا يعتبرون به مصدرا أو تشريعا إلا بعد أن عرضوا هذه الأحكام في مسائل المواريث أو الطلاق أو النكاح، في فقه الأسرة وفقه المال، بعد أن نالت الموافقة والاستفتاء والتصويت، بعد ذلك جعلوها على أن يحكم بها باسم القانون، وهذا كفر والعياذ بالله. أن نجعل أحكام الله في قابلا لآراء الناس، هل هي تنال الموافقة أم لا تنال الموافقة؟ نعم. قال الإمام، نستكمل بقية أقوال العلماء رحمهم الله في مسألة أن الذي يحكم بغير القرآن والسنة فهو كافر. قال الإمام إسحاق بن راهوي، وقد نقل ذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار المجلد الثاني صفحة 150، قال رحمه الله: وقد أجمع المسلمون أن من سب الله سبحانه وتعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله تعالى أو قتل نبيا من أنبياء الله تعالى أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. إذن وجه الدلالة المساواة بين أربعة نواقض: الناقض الأول الذي يسب الله فهو كافر بهذا الفعل، بهذا القول، بمجرد القول كافر. أما عند الجهمية فإن هذا القول لا يكون كفرا، لا يكون كفرا بذاته حتى يصدق ذلك في قلبه، أي حتى يصاحبه الاعتقاد. إذن سب الله كفر مجرد بذاته، سب الرسول كفر مجرد بذاته. أيضا من الكفريات التي ذكرها إسحاق بن راهوي رحمه الله عند أهل السنة والجماعة من قتل نبيا، الذي يقتل النبي فهذا كافر، كما جاء بذلك في قوله تعالى في سورة آل عمران: إن الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون النبيين بغير حق، إلى آخر الآية. أيضا ذكر ناقضا آخر، وهو عند قوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أنه كافر وإن كان مقرا، أو دفع شيئا مما أنزل الله تبارك وتعالى، الذي يدفع أي لا يقبل به، لا يعمل به، يرفضه، لا يكون معمولا به عنده. أيضا ذكر إسحاق بن راهوي رحمه الله له قول آخر ذكره الإمام محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، ومما أجمع على تكفيره، وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى ومما جاء من عنده ثم قتل نبيا أو أعان على قتله وإن كان مقرا، ويقول قتل الأنبياء محرم، فهو كافر. وكذلك من شتم نبيا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف. إذن الذي يقول أن قتل الأنبياء حرام وهو يعتقد حرمانية قتل الأنبياء ولكنه قتل النبي أو أعان على قتله فهو كافر بهذا الفعل. إذن هنا يخرج ماذا؟ أن هذا الفعل بذاته الفعل المجرد كفر، لا يشترط له الاستحلال القلبي أو الجحود القلبي أو اللساني، بل هذا الفعل بمجرده كفر أكبر. إذن يستدل بهذا القول على القول الذي قبله، أن الذي يدفع شيئا مما أنزل الله وإن كان مقرا بهذا، يعني على سبيل المثال نضرب لكم مثال لنقرب الصورة، بالمثال يتضح المقال. رجل سرق، رفعت الدعوة إلى المحكمة القضائية الطاغوتية، جاءوا بهذا الرجل ووقف أمام المحكمة الطاغوتية، فقضى عليه القاضي بأن يسجن، قضى عليه القاضي بأن يسجن. فالذي سرق ماله قال للقاضي: أنا لا أريد هذا الحكم، أنا أريد أن تقطع يده، هذا حكم الله. الله تبارك وتعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أنا أريد هذا الحكم، أنا لا أريد السجن أو ما شابه. فهنا القاضي سيقول، سيدفع هذا الحكم، سيدفع هذا الحكم. ماذا سيقول؟ سيقول: نعم هذا حكم الله، ولكن هذا في كتاب الله، أما عندنا في القانون فهذا لا يعمل به، غير معترف به، هذا الحكم باطل فاسد. هكذا، لأن لو كان هذا الحكم معترفا به ويقر به في نظر القانون ويعمل به لما صار إليه القاضي، أي لما صار من القطع إلى الغرامة أو إلى السجن. إذن عدل عن القطع، أي قطع يد السارق، إلى ماذا؟ إلى الحبس أو عقوبة أخرى مقدرة قدرت بنظر القانون. إذن هذا هو الدفع، هذه صورة الدفع. وإن كان هذا مقرا فإقراره بحكم الله لا ينفعه، لأنه طبعا نحن لا نتكلم عن الواقع المعين يا أخوة، نحن نتكلم عن من بدل هذا الحكم أو بدل هذا الحد وجاء مكانه بحد آخر فجعله حكما عاما. وسيأتي معنا أقوال العلماء المعاصرين في هذه المسألة، سنذكرها بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى قولا قولا، بأن هنالك فرق بين التشريع العام وبين الحكم في الواقعة المعينة. كالرجل يترك صلاة، اختلف السلف في من يترك صلاة أو صلاتين هل يكفر أو لا يكفر، كحال من يترك الحكم بما أنزل الله في واقعة أو واقعتين، هذه بتلك. نعم، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في فصله وفي مبحثه. الآن هنا هذا مثال واضح بين، فإذا القاضي ماذا سيفعل؟ سيدفع حد القطع أو سيدفع حد الرجم عن هذا الجاني والمدان. لماذا؟ لأن هنالك قانون ملزم أن يعمل بهذا القانون ولا يجوز له مخالفة هذا القانون، وإن حكم بما أنزل الله مخالفا للقانون فإن هذا الحكم الذي حكم به في هذه الواقعة فهو باطل، ويكفيك هذا كفرا والعياذ بالله وإلحادا كتاب الله عز وجل، إذ أنه رفض أن يكون هذا الحكم معمولا به في هذه الواقعة وفي بقية الوقائع. إذن قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يفسر كلام الإمام إسحاق بن راهوي، قال في الدرة السنية: ومعنى قول إسحاق، وتجد أن الحدادية والمداخلة يستدلون بكلام الشيخ محمد عبد الوهاب ويظنون أن هذا الكلام ينفعهم وينقذهم، ولا شك أن هذا الكلام ضدهم وليس معهم، ولكنهم لو فقهوا هذا الكلام. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أو دفع شيئا مما أنزل الله أن يدفع أو يرد شيئا مما أنزل الله في كتابه. إذن أنزل الله سبحانه وتعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والزاني والزانية فاجلدوهما 100 جلدة، ولكم في الحياة قصاص، آيات وضع الحر بالحر والعبد بالعبد، هكذا آيات أمر الله سبحانه، أحكام نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الفرائض يعني كالصلاة كالصيام كالزكاة أو الواجبات أو المسنونات أو المستحبات. يعني لو أنه دفع سنة أو شيئا مستحبا أو واجبا أو فرضا، قال بعد أن يعرف أن الله أنزله في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه ثم دفعه بعد ذلك، فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد، وإن كان مقر، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله في كتابه من الشرع، إلا ما دفعه وأنكره لمخالفته أو لهوى أو عادته أو عادة أهل بلده. وهذا معنى قول العلماء. إذن الآن الذي يدفع أمرا من أوامر الله، لو كان هذا الأمر على سبيل الفرض أو الوجوب، طبعا لا فرق بين الفرض والوجوب إلا فرق في ذلك الأحناف رحمهم الله، وهذا في باب أصول الفقه، هذا في باب أصول الفقه. إذا هنا مسألة، من رد أو دفع أمرا من أوامر الله تبارك وتعالى، لو كان هذا الأمر واجبا أو مستحبا أو مسنونا، وهو يعلم أن هذا الذي يرده حكم الله وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقضاءه، قال وإن كان هو كافر بهذا الفعل وإن كان مقرا، لو أقر وقال أنا فعلا أقر بأن هذا حكم الله تبارك وتعالى. على سبيل المثال، بالمثال يتضح المقال. هنالك رجل موحد تزوجت أخته من رجل مرتد، والده زوج ابنته وأخته من هذا المرتد، لا يصلي، يسب الله، عنده ناقد من نواقض الإسلام، واقع في الشرك الأكبر. فذهب هذا المسلم أو تعارك هذا المسلم مع والده، فقال هذا الزواج باطل وهذا الزواج غير صحيح والنكاح باطل. فتعالت أصواتهما حتى جاءت الشرطة، فأخذ الوالد وأخذ الابن معا، فذهبوا بهما إلى المحكمة الطاغوتية. ركزوا معي يا أخوة، فوقفا أمام المحكمة الطاغوتية، فقال للقاضي للأبي ما شأنك مع ولدك؟ قال أنا زوجت ابنتي من شخص رأيته مناسبا لها، فإذا بابني يرفض هذا الرجل بدعوى أنه كافر ومرتد والعقد باطل، فماذا سيقول هنا القاضي؟ لا شك أن القاضي لا يوجد عنده أن هذا كافر مشرك مرتد زنديق منافق لا يزوج، هذه الاعتبارات غير موجودة في القانون أصلا، لأن الشريعة ليست شريعة الرحمن وليست شريعة الإسلام، إنما شريعة الطاغوت، شريعة إلحاد. فإن القاضي سيقول لا، هذا العقد صحيح وهذا العقد مشروع ولا يوجد فيه أي خلل، أليس هذا تصحيح للباطل؟ أليس هذا جحد لحكم الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركين؟ أليس هذا دفع لحكم الله تبارك وتعالى بعينه؟ بل إنه والعياذ بالله تصحيح للباطل، وكذلك تحليل للحرام، لأنه بالإجماع أن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج من الكافر، وإذا تزوجت فعقدها باطل، لو كان هذا كتابيا أو كان مرتدا، لو كان كتابيا أو كان مرتدا. إذن هذه صورة المسألة، لأن الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركين، هذا فعل أمر يدل على الكف والترك، فعل يعني أمر الله تبارك وتعالى على سبيل الكف والترك وجوبا، على أن المسلم وخاطب أولياء الأمور على أن لا يزوجوا بناتهم أو نسائهم من المشركين والكافرين، واضح؟ ولذلك العلماء استدلوا بهذه الآية على أن الولي من شروط عقد النكاح أو أركان عقد النكاح وجود الولي، ممن ذهب إلى هذا المذهب وقالوا بهذا القول. نعم، إذن هذه صورة المسألة. لو أيضا ضربنا لكم مثالا، عندهم في بعض الدول كما نقلنا أن الرجل لا يسمح له أن يعدد الزوجات، أن يتزوج بزوجتين أو ثلاثة، يسمح له فقط بزوجة واحدة، وقد كان هذا القانون كما نقلناه في قانون تونس، في قانون تونس، وقد نقلنا وقتها المصدر ونقلنا المادة، فعلى الأخوة أن يراجعوا، سيجدون ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة. لو أن في هذه الدساتير، على سبيل المثال في تونس هنالك رجل تزوج من امرأة، فذهبا وتحاكموا عند الطاغوت، فالمرأة اشتكت على زوجها، لأن المرأة تعلم بأنه في نظر القانون يحرم للرجل أن يتزوج على زوجته، لا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة أخرى ما زال هنالك في عصمته زوجة أخرى، وإذا تزوج فالعقد باطل. فجيء بالرجل والمرأة، امتثلا أمام المحكمة الطاغوتية، فقالت المرأة للقاضي أن زوجي تزوج علي، وثبت عليه على هذا الرجل فعلا أنه قد تزوج على زوجته، فماذا سيقول القاضي؟ سيتكلم وينطق بالحكم أن هذا العقد باطل، وأنه يترتب على هذا أيضا، على هذا الفعل، غرامة أو سجن، كما نقلنا سابقا في قانون دولة تونس. هذا والعياذ بالله تحريم لما أحل الله، وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأيضا دفع لما أنزل الله ورد لحكم الله، وكل هذا، كل هذه التي ذكرت وكل واحدة منها كفر صريح مخرج من الملة. هل مثل هذا يقال كفر دون كفر؟ أنا أضرب الأمثلة حتى الأخوة يعرفون بهذه المسألة. لو ضربت لكم مثالا آخر من باب الزيادة، تشاجر مسلم مع أحد مع أخيه، مع صديقه في مسألة، وهذه المسألة أنه قدم لهذا المسلم ذبيحة من كافر مشرك، يكون كافر مشرك وثني أو مرتد، وثني أو مرتد، فهذا المسلم أخذ هذه الذبيحة على أنها حلال ويريد أن يأكل منها، فلما علم صاحبه وأخيه على أنه هذه الذبيحة للمرتد أو للكافر، طبعا ليس الكتابي، لأن الكتابي يجوز أكل ذبيحته، هذه مسألة معروفة، نحن نتكلم عن المرتد أو من لا كتاب له، فقال له لا تأكل من هذه الذبيحة لأنها حرام، ولا يجوز أكل ذبيحة المرتد أو الوثني الذي لا كتاب له. فتشاجرا ثم جاءت الشرطة فأخذوهم إلى المحكمة القضائية، قالوا لماذا تشاجرتما؟ قالوا والله هذا صاحبي قال لي أنه لا يجوز أن نأكل من هذه الذبيحة وأنها حرام، ففي قانون في قانون هؤلاء أن هذه الأفعال، يعني أن المسلم يأكل من ذبيحة المرتد أو ذبيحة الوثني أو ما شابه، فهم لم يتدخلوا بهذه الشؤون، تركوا الناس في أعرافهم، فهم لم يحكموا بها لا بجواز ولا بحل، ولا شك أن هذا أيضا دفع لما أنزل الله وعدم حكم بما أنزل الله، لأن كيف هو دفع لما أنزل الله؟ لأنهم أصلا لم يضعوا هذا الحكم الذي هو حكم الله تبارك وتعالى وإجماع المسلمين على أن ذبيحة الكافر لا تؤكل إلا الكتابي، لم يضعوه في قانونهم، فهو لم يهمهم، فدفعوه فلم يعملوا به، وأسقطوه ولم يعملوا به، والأمثلة على ذلك كثيرة، فقط من باب التنويع حتى تعرف صورة المسألة. قال الشيخ رحمه الله: وهذا معنى قول العلماء من أنكر فرعا مجمعا عليه كفر، يعني كالذين ينكرون حد الرجم كالخوارج، هنالك فرقة من الخوارج تنكر حد الرجم، لا شك أن هؤلاء قولهم قول كفر، ومن أقيمت عليه الحجة يكفر أيضا. نعم، قال رحمه الله، الآن بدأ يضرب الأمثلة: من أنكر فرعا مجمعا عليه كفر، فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمال أو النهي عن إسبال الثياب بعد معرفته أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فهو كافر مرتد ولو كان من أعبد الناس وأزهدهم. يعني الذي ينكر يقول لا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله، ويجوز للإنسان أن يزبل إزاره، يقول الشيخ محمد عبد الوهاب بعد أن تقام عليه الحجة إذا أصر فهو كافر مرتد، بعد أن أقيمت عليه الحجة إذا أصر على هذا الفعل وعلى هذا القول فإنه كافر مرتد. اسمع ماذا يقول الشيخ رحمه الله، والآن سيتكلم عن مسألة تتعلق بالقانون الذي ذكرناه في أول الدرس. قال: فكيف بمن أنكر إخلاص العبادة لله وحده، وإخلاص الدعوة والاستغاثة والنذر والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده، ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل، التي أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه لأجل معرفتها والعمل بها، التي هي أعظم شعائر الإسلام الذي هو معنى لا إله إلا الله. فمن أنكر ذلك وأبغضه وسبه وسب أهله وسماهم الخوارج فهو الكافر حقه وسماهم الخوارج فهو الكافر حقه، الذي يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين كلهم، والله سبحانه أعلم، والله سبحانه وتعالى قال ذلك في الدور الثانية. هنا مسألة لا بد من التنبيه، لا يأتين أحد الأخوة يقول الذي يسمي الموحدين بالخوارج أو الذي يسمي المجاهدين بالخوارج هذا كافر مرتد. لا، الشيخ علق حكم الكفر على ماذا؟ يجب أن ترجع، الذي يبغض التوحيد ويبغض إخلاص العبادة لله ولا يعترف بالتوحيد ويسمي الموحدين بالخوارج فهذا كافر. وهذا ينطبق الآن على القوانين الموجودة المعاصرة في زماننا وعلى مشرعيها والحاكمين بها. كيف ذلك؟ سأضرب لكم المثال. الآن الكل يعلم أن الموحدين يطالبون بشرع الله ويدعون الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهذا أمر معلوم بفضل الله عز وجل لا يحتاج إلى مزيد بيان. والكل يعلم الآن لو جلست في مجلس وقلت قال الله أو قال الرسول لقالوا أنت داعشي، فورا تتهم بهذه التهمة، لن يقولوا عنك مدخلي ولن يقولوا عنك حدادي ولن يقولوا عنك جامي ولن يقولوا عنك إخواني ولن يقولوا عنك أبدا هذه الفرق إطلاقا، ولا حمساوي وما أعرف إيش، لن يقول عنك إلا أنت داعشي، هكذا يقولون لك. لماذا؟ لأن دعوة هؤلاء هذه الجماعة عزها الله قائمة على الكتاب والسنة، فالذي يقول قال الله أو قال الرسول فهو يتهم بهذه التهمة. ومن الطرائف أن أحد الأخوة قال كنت لا أحب الجماعة سابقا الدولة عزها الله، وكنت أراهم أنهم على الباطل، ولكن كلما جلست في مجلس أعظ الناس وأذكرهم بالله وأقول قال الله أو قال الرسول يقولون أنت داعشي. قلت تكرر هذا الأمر، فقلت وعلمت بأنهم على الحق وأن الناس على الباطل فاتبعتهم. وهكذا الآن، فإذا الآن الذي يقول الكل يعلم الدعوة التي يدعو بها هؤلاء الشباب الفتية الذين يريدون الحكم بما أنزل الله، وأنهم يريدون استرجاع أمجاد المسلمين واسترجاع قوتهم واسترداد الديار المغتصبة التي هي تحت أيدي موظفين اليهود والنصارى من حكام العرب الطواغيت قاتلهم الله. فإذا هؤلاء يسمونهم بالخوارج ويبغضون دعوتهم التي هي قائمة على حاكمية الله تبارك وتعالى والحكم بما أنزل الله، ويسمون من يعتنق هذا الفكر بالخارجي ولا يعترفون بدعوتهم التي هي قائمة على أساس الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، هذه الأسس الثلاثة، وكذلك البراءة من الشرك والمشركين والكفار والمرتدين. فهم لا يقبلون بهذه الدعوة ولا يقبلون بهذه التقسيمات ولا يقبلون بهذه الأصوص، بهذه النصوص ولا بهذه الأصول ولا بهذه الأسس، لأنها أصلا ليست معترفة عندهم. فهم يبغضوننا لأجل هذه الدعوة. فلو أننا تخلينا عن هذه الدعوة وقلنا نقبل، لا نعامل الناس ولا نقسمهم على أساس أن هذا كافر وأن هذا مسلم وأن هذا مرتد وأن هذا عليه عقوبة مقدرة بالرجم أو القطع أو الحرابة أو الردة، فلو أننا تخلينا عن هذه الدعوة لقالوا أنتم إخواننا ولكم عندنا مقاعد ونحن نقدمكم ونعززكم ونوقركم، ولكننا لم نقبل ولم نستجبهم، كما قال تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فاتبعوا هؤلاء الذين كفروا اتبعوهم فوقعوا فيما أسخط الله تبارك وتعالى كما ذكر في سورة محمد. إذن هؤلاء اتبعوا من؟ اتبعوا الكفار الذين كرهوا ما أنزل الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الكفار يكرهون الولاء والبراء، يعني أن هذا يهودي وهذا نصراني يجب أن تتبرأ منه ومن دينه، ولا يتحقق لك التوحيد حتى تتبرأ منه ومن دينه ومن عقيدته، وكذلك تبغضه ولا تقدمه في المجلس ولا تسلم عليه، وإذا رأيته في طريق تضطره لكي يسير على الحافة ولا يمشي في منتصف الطريق. وهكذا من أحكام أخرى. وإذا مات أحد هؤلاء المرتدين أو من الكفار لا يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يكفنون وإلى آخره من الأحكام، ولا يرثون إلى آخره من الأحكام. فهم لا يعترفون بهذه الأحكام ولا يعترفون بهذه التقسيمات، ويظنون بل يعتقدون، وليس فقط يظنون، يعتقدون أن صاحب هذا الفكر هو خارجي متطرف، وهو عبارة عن جرثومة في المجتمع يجب التخلص منه. هذا كلام هؤلاء. واذهب واقرأ نصوصهم ومواثيقهم، تجد أنها مصادمة صريحة لما أنزل الله تبارك وتعالى، وكره لما أنزل الله. إذن أليس كل واحد مما ذكرنا كفر أكبر مخرج من الملة؟ هذا أيضا تعليق على كلام الإمام إسحاق بن راهوي، وهو من أواخر القرون الثلاثة، وكذلك التعليق على كلام الإمام محمد بن الوهاب مفسرا لكلام الإمام إسحاق بن راهوي. قال الإمام قاضي مراكش ومفتيها أبي عبد الله محمد بن عمر الهشتوكي المتوفي سنة 1890، قال: فترك الأحكام الشرعية واستنباط ضوابط وقوانين تخالف أحكام شرع المحمدي تخالف أحكام الشرع المحمدي كفر صراح. فيجب على من مكنه الله في الأرض أن يحسم أولئك الفجر ويردهم إلى الشرع ولو بقتلهم. انتبه إلى كلام الإمام رحمه الله. فترك الأحكام الشرعية، هنا ترك الحدود الشرعية، ترك هذه الأحكام التي ذكرناها ما يترتب على الكافر والمرتد، تركها. قال: فترك الأحكام الشرعية واستنباط ضوابط وقوانين تخالف أحكام الشرع المحمدي كفر صراح. ترك حد الرجم، حد الجلد والتغريب، حد القطع، حد الحرابة، حد الردة، حد شرب الخمر، تركها وجاء مكانها ببديل. واضح؟ قال: هذا كفر صراح. قال: هذا كفر صراح. فيجب على من مكنه الله في الأرض، أي من المجاهدين من الموحدين، أن يحسم مادة أولئك الفجرة ويردهم إلى الشرع ولو بقتلهم. لأن هذا الفعل، انتهى كلامه رحمه الله، ذكر ذلك في كتابه الفوائد الجمة صفحة 370. إذن لأن الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا مانع الزكاة ولم يقبلوا منهم إلا أن يعودوا ويقروا بما جحدوا به أو يعملوا بما تركوا العمل به. إذن هذا أيضا قول صريح. فهل هذه الأقوال هي أقوال الخوارج وأقوال الشوراة والحرورية قاتلكم الله، وأنتم لا تتكلمون عن محل النزاع؟ وقد ذكرنا أن هذه القوانين المعاصرة هي إلحادية شركية وثنية كفرية، بل حتى في دين اليهود والنصارى هي كفر، فما بالك بدين محمد صلى الله عليه وسلم، هي أشد كفرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية الصفحة 5 أو المجلد الخامس صفحة 132، قال رحمه الله: فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة، وليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك. الآن الأعراف القبلية والمصالح الوطنية والديمقراطية والشعبية، كل هذه تناقض الكتاب والسنة. يقول رحمه الله: ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء من ذلك ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر. الذي يعتقد، انظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، الذي يعتقد أنه يحكم بين الناس بقول العالم أو قول الأمير أو الشيخ أو الملك ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر. نعيد الكلام مرة أخرى: فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك. ومن اعتقد، هنا علقه بالاعتقاد، وسنأتي الآن نبين، نقول هل هؤلاء القوانينيين والمشرعين اعتقد؟ لا شك أنهم اعتقدوا ذلك وحسب نصوصهم، بل أوجبوا الحكم بها. سنعلق الآن على، نطبق هذا الكلام لشيخ الإسلام على أرض الواقع، لأننا نأتي بهذه الأقوال ونقارنها ونقيسها على هذه القوانين والتشريعات الوضعية. لا نأتي بالقول ونسكت، لا بد أن نعلق ونقيس هذه الأقوال وننزلها على هذه القوانين. نعم، قال رحمه الله: ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء من ذلك ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر. وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة، انظر هنا انتبه، يحكمون في الأمور المعينة أي الوقائع المعينة، واضح؟ قال: لا يحكمون في الأمور الكلية، وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه. إذن هنالك أمور كلية قطعية، يعني الشارع قد قطع بها، لا يجوز للإنسان أن يعطي رأيه أو يبدي رأيه، كحد الرجم، حد الردة، حد السرقة، هذه أمور قد قطع الشارع الحكم بها، فلا يجوز لأحد أن يأتي يبدلها أو يغيرها. ومن حكم بها في وقائع معينة بخلاف هذه الأحكام لا شك أنه يقع في الكفر الأصغر، كما ورد عن ابن عباس: كفر دون كفر، رضي الله عنه وعن أبيه. إذن من اعتقد، نعود إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هنا فوائد. شيخ الإسلام فرق بين من يحكم في الأمور المعينة وبين من يحكم في الأمور الكلية، وسيأتي له كلام آخر إن شاء الله في موضع آخر، سيأتي معنا إن شاء الله في طيات هذه المجالس. قال: ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء من ذلك ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر. فهو كافر. الآن حسب المواد القانونية التي ذكرناها في الدروس السالفة، تبين لنا أن هؤلاء ليس فقط يعتقدون أن يحكموا بين الناس بالقوانين، بل إن قوانين، لو أن المسلم طالب بحكم الله فإنهم يرفضون هذا الحكم، بل لو أن وجد في قوانينهم الآن يجب أن تنظر ابتداء إلى القانون ولا تأخذ أي حكم من خارج هذا القانون، وعلى القاضي إلزاما أن يحكم بما في القانون من المواد الدستورية وأن لا يخالفها إطلاقا، وإن خالفها وحكم بما أنزل الله فحكمه باطل مردود مدفوع. وقلنا أن رد حكم الله كفر ودفع حكم الله كفر، كما ذكرنا كلام الإمام مجاهد، وكما ذكرنا كلام الإمام إسحاق بن راهوي، وهؤلاء من القرون المفضلة. إذن هذا رد للأثرية الزائفة الذين سموا أنفسهم بالحدادية، وهم من أبعد الناس عن الأثر وعن اتباع السلف رحمهم الله. إذن هم ليس فقط اعتقدوا أنه يجوز لهم أن يحكموا بين الناس بغير القرآن والسنة، بل إنهم أوجبوا الحكم بهذه القوانين وحرموا الحكم بخلافها وأبطلوا كل حكم يخالف قوانينهم. أبالله عليك، ألا يخجل هؤلاء، ألا يتقون الله في أنفسهم؟ يخرج لك يقول: حتى يعتقدوا، حتى يستحلوا، حتى يجحدوا. وقد بينا في الدروس القديمة السالفة، قلنا بأنهم قد استحلوا وجحدوا وأنكروا وأبطلوا كل حكم وحرموا كل حكم وإن كان حكم الله تبارك وتعالى. هذا أيضا يستدل به في محل النزاع على أن الذي يحكم خلاف شرع الله، أي يحكم بالقوانين الوضعية، فهو كافر إن اعتقد أنه يحكم بما ذلك. وأيضا لا يمكن، لو هذا أولا استدلالا بالشرعي، بعد أن استدللنا بالشرعي نذهب إلى العقل والمنطق. هل يعقل أن هؤلاء الذين يحكمون الناس بالقوانين، وقد ذكرنا فصل قانون المعاقبات، فصل قانون الجزاء، فصل قانون كذا، فصل قانون الزواج، فصل قانون الأموال والدماء والأعراض، كل هذه الأحكام وضعوها بترتيب ووضعوها بمراعاة وبعناية فائقة جدا، هل يعقل بأن هؤلاء ما اعتقدوا بأنفسهم أن يحكموا بهذه القوانين؟ الآن يعني لا يمكن للمسلم أن يتصور خلاف هذا، لأن هذا متقرر عندنا الآن ومتقرر عندهم. الآن لو ذهبنا إلى القاضي قلنا له: هل أنت تعتقد أن تحكم بهذه القوانين؟ يقول لك: نعم أنا أعتقد وأنا أؤمن بهذه القوانين وأعترف بها. فلو قال أنا أعترف بها إذن هو يعتقد بها، لو قال أنا أقر بها فإذن هو يعترف بها، فإقراره واعترافه بهذه القوانين اعتقاد منه على أنه يحكم بخلاف القرآن والسنة، وهذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر. لو سألته هل أنت مقر بهذه القوانين وهذه التشريعات؟ سيقول لك أنا مقر، القاضي والحاكم. هل أنت معترف بها؟ يقول لك أنا معترف بها. هل أنت واجب عليك أن تحكم بها؟ أنا واجب علي أن أحكم بها. هل لو أنا طالبتك أن تخالف هذه القوانين وتحكم خلافها بشرع الله، هل تعمل بهذا؟ يقول لك لا أعمل بهذا، لا أعمل، لا، نفي، تحريم. لماذا؟ لأنه لا يسمح لي أن أخالف هذه القوانين. إذن ألا يعتقد أن يحكم بين الناس بغير الكتاب والسنة؟ فقائل هذا الكلام لا شك أنه مخبول، لا يفهم أصلا بالواقع، ولم يعش الواقع، وكأنه يعيش في زمن الخلفاء الأربعة. واضح يا أخوة إن شاء الله ولا ما واضح إلى الآن؟ اكتبوا لي في التعليقات. واضح؟ واضح إن شاء الله؟ طيب، إذن هذا أيضا يستدل به إن شاء الله تعالى في هذا المحل، محل النزاع. لا بد من معرفة الواقع يا أخوة. إذا أردت أن تعرف زيف هؤلاء لا بد أن تفهم الواقع، وإذا أردت أن تفهم الواقع لا بد أن تدرسه، تدرس القوانين وتدرس هذه التشريعات وكيف أنهم وضعوها بكل خضوع وإذعان وقبول وإلزام. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان المجلد الأول صفحة 214، ومن ظن أيضا هذا ينطبق على كلام شيخه شيخ الإسلام رحمه الله، ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول بما يلقى في قلبه من الخواطر والهواجز فهو من أعظم الناس كفرا، فما يلقى في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة، وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. هذا الكلام كلام جميل جدا، الآن سنفككه وننزله على أرض الواقع. المعذرة، هنا قال ابن القيم رحمه الله ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول، الاستغناء يعني أنه يأتي بقانون، يأتي بحكم، يأتي بشريعة، يقول أنا أستغني عن الشريعة ويلزم نفسه بهذا، يلزم نفسه بهذا القانون ويلزم نفسه بهذه الشريعة ولا يعمل بخلافها، ولا يعمل بخلافها. إذن هذا أولا يجب أن نفهم كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، ثم نطبق ذلك على ماذا؟ نطبق ذلك على أرض الواقع. إذن هو الآن استغنى عن الشرع وجاء مكانه بقانون وبشرع، جاء مكانه بقانون أو بشرع، بشرع جديد وبقانون جديد وبدين جديد. وقد نقلنا لكم قول المفسرين رحمهم الله على جواز تسمية قوانين من الكفر بالدين، يجوز لك أن تسمي هذه القوانين الآن المعاصرة بأن تسميها بالدين، بوصف الدين، أن هذا القانون دين. نعم، قال ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول بما يلقى في قلبه من الخواطر والهواجس. هنا مربط الفرس، فهو من أعظم الناس كفرا. اسمع، إذا من كان مجرد الظن، مجرد الظن ليس العمل يا أخوة، إذا أنا ألقي في قلبي خاطر وقلت أنه يجوز لي أن أعمل بهذا الخاطر ويجوز لي أن أستغني عما جاء به الرسول في أي حكم في أي مسألة، يقول ابن القيم رحمه الله، يقول هذا من أعظم الناس كفرا، فما يلقى في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة، وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. إذا كان مجرد الهواجس التي تأتي على النفوس، إذا ظن الإنسان أنه يستغني بها عما جاء به الرسول فهو كفر، فما بالك بمن اعتقد أنه يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله ويستغني عما جاء به الرسول قولا وعملا واعتقادا. فهمت يا أخوة؟ إذا كان مجرد الهواجس التي تأتي على الإنسان والخواطر التي تأتي ويلقى على قلبه يظن أنه يجوز بها أن يستغني عما جاء به الرسول من عند ربه من القرآن والسنة من الوحيين، يقول هذا من أعظم الناس كفرا، يقول ابن القيم رحمه الله. فما بالك بالقوانينيين والمعاصرين من الذين ويضعون القوانين والدساتير ويلزمون الناس بها، فهم أصلا لم يلتفتوا لما جاء به الرسول، ولم يلتفتوا لما أنزله الله تبارك وتعالى، ولم يبالوا أوافق حكمهم أم خالف حكمهم، فهم لم ينظروا لذلك لا من قريب ولا من بعيد. فهذا من أشد الناس كفرا قولا واحدا. يقول ابن القيم: لا عبرة بهذه الهواجس والخواطر التي تلقى على القلوب إن لم يكن موافقا لما جاء به الرسول. فالآن لو قلبنا كلام ابن القيم، يا سلام، كفر وإلحاد وشرك، كيف ذلك؟ ابن القيم يقول رحمه الله: هذه الخواطر والهواجس التي تلقى في القلوب لا عبرة بها ولا يعمل بها إن لم يكن موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فمن ظن أن هذه الخواطر التي ألقيت على قلبه يستغني بها، واضح، يعني يكتفي بها عما جاء به الرسول، يقول هذا من أعظم الناس كفرا. فما بالك بالذي يعمل، ليس فقط يعتقد أو يظن أنه يكتفي بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعمل به. يقول هذا من أعظم الناس كفرا. فالذي يعمل ويكتفي بما جاء به الرسول ويعمل بخلافه، هذا من أشد الناس كفرا. نأتي الآن نقلب الكلام. ابن القيم ماذا قال بعد ذلك رحمه الله؟ قال: لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة، وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. إذن هذه الخواطر والهواجس لا نعمل بها ولا نقبل بها أبدا إن لم يكن موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا حلال إلا ما حلله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اتبعوا ما أنزل إليكم فاستقم كما أمرت، إلى غير ذلك من الآيات. فنأتي الآن نقلب هذا الكلام الذي جاء به شيخ الإسلام. فالقوانينيين والمعاصرين، وأقصد بالمعاصرين الذين يضعون الأحكام القوانين المواد كلجنة كتابة الدساتير أو أعضاء البرلمان، لسان حالهم، بل هذا لسان الحال ولسان المقال، كتابة وعملا وقولا واعتقادا، يقولون: لا عبرة بأي حكم يخالف قانوننا ولا نعمل بأي قانون حتى يكون موافقا لما قررناه من الأصول. فعلى سبيل المثال، عندهم لا شيء اسمه الولاء والبراء، لا شيء اسمه هذا كافر يقتل ولا يرث ولا يزوج ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يزوج ولا ولا ولا ولا، هذا مرفوض عندهم، لأن هذا مخالف للأصل الذي وضعوه أن الأخوة مبنية على الوطنية. انظر، إذن لسان حالهم ولسان مقالهم عملا وقولا واعتقادا، ليس فقط عملا، لا، قولا واعتقادا، أنه لا عبرة لأي كلام مهما كان قائله ومن أي مصدر خرج من الإسلام، خرج من اليهودية أو من النصرانية، إلا أن يشهد له القانون بالموافقة. بالله عليك، أليس هذا إلحاد وشرك وكفر ونفاق أكبر وفسوق أكبر وظلم أكبر؟ ألا يتقي الله تبارك وتعالى هؤلاء المجرمين الذين يتلاعبون بدين الناس ويأمرونهم بطاعة هؤلاء الطواغيت؟ اذهبوا وتصفحوا قوانينهم وموادهم الكفرية الشركية. لا إقرار أصلا لحكم الله تبارك وتعالى، ولا إقرار لسنة رسول الله. إبراهيم النخعي قال في حق الإمام مالك على ما أظن، حينما ترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بقول عمر، قال: يستتاب وإلا ضربت عنقه. هذا إبراهيم النخعي يقول في حق من؟ الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة. وترك من؟ ترك قول الرسول وأخذ بقول عمر، وعمر من الخلفاء الراشدين الذين قال بهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. بالله عليكم، ما بالك بهؤلاء القوانينيين؟ أخزاهم الله، قاتلهم الله. ماذا كان ليقول عمر وابن عباس وغيرهم وهم لا يلتفتون لما جاء به الشرع، لا من قريب ولا من بعيد؟ إذا كان من يترك قول الرسول ويعمل بقول عمر الذي نزل القرآن يوافقه في أكثر من 15 موضع يستتاب، وإن لم يتب تضرب عنقه، فما بالك بمن لم يعترف لا بالقرآن ولا بالسنة، ولم يتخذهما مرجعين كمرجعين عند التنازع؟ أليس هذا أشد كفرا وأشد إلحادا؟ والله لو كان الصديق حيا في هذا الزمان لجهز الجيوش لقتال هؤلاء الطواغيت وجيوشهم، لكان هذا من أول صنائعه وأفعاله. وكيف لا وهو قاتل أناس لم يقبلوا بدفع الزكاة فقط، فما بالك بمن لم يقبلوا بتحريم الفواحش وأبطلوا حكم الله وعطلوا الولاء والبراء وألغوا الولاء والبراء وحرموا الولاء والبراء وحرموا أصل الدين وسموا الموحد بالإرهابي المتطرف. إذن عندهم الصحابي إرهابي متطرف، لو كان الصحابة أحياء في زماننا يصنفون ضمن مادة 4 إرهاب أو ضمن مادة قانون مكافحة الإرهاب، لأنهم يدعون إلى توحيد الله ويعاملون الناس على أساس هذا كافر وهذا مسلم، وهذا كافر يترتب عليه عقوبات وهذا مسلم يترتب له واجبات. إذن هنا سنكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، وما زال معنا الكثير والكثير من الأقوال ومن القوانين إن شاء الله تعالى سنأخذها في الدروس القادمة. هذا والله تعالى على وعلم، وصلى وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.